إذا كان كافرا حربيا فهو فليس له، لأن إذا كان له عهد فهو له. نعم. ها؟ لكن أمريكا الآن هل تعتبر دولة حربية أم لا؟ لا أبدا، ما هي دولة حربية، لا ما فيها خلاف، متفق عليه. لا لا ما نعتبرها حربية حقيقة، احنا نعتبرها عدو ولا شك، ولكن ما نعتبر أنها حربية. الله المستعان، ما هو بالرسول عاهد قريش وهم أعدا له، مخرجين من بلده وعاهدهم وصاروا معاهدين. الصرب ما أعلن الصرب حربيين لا شك، اللي حارب جزء من المسلمين حارب من المسلمين كلهم. نعم ما عبر كل حد. نعم يا أخي، ما يخالف، ما في معنى الكلام على قيمتنا الذاتية. حتى يا شيخ أنا لو رأيت ما تشترى بذاتك، حتى لهذا لو كان حديدة ما سدت عليها، لا لو فرضنا حديدة ما صار لها القيمة الشرائية، لكن يصير لها قيمة غير قيمة الأوراق. الآن طن الحديد مثلا ما هو مثل طن الورق، لو جبت نتاف ورق طن وش يسوى؟ أقل كثير، ما هو شيء. لكن لو جبت طن حديد ولو نتاف من ذولي يسوى. أين الآن هذا معمول به الآن. الآن مثلا عندنا الريال السعودي أظنه بألف سبعمية من كيف سبع بيئة، وش اللي قالوا بالمية هو في واحد الأفغاني. المهم على كل حال هذا اللي واحد بمية أو بسبعين يزيد ينقص الآن، يجوز ما نعم. إيه ده ثبته هذا. أي أنت على كل حمالة في المكتب أبل إن ثبت هذا فهو صواب. أي نعم ما صحيح كلام صاحب الفروع في هذا المكان جيد. لا في وقت أخذه فقط، ثم بعد ذلك ينظر هل هو مال زكوي كالذهب والفضة، فتكرر زكاة كل سنة زكاة ذهب والفضة. هل هو مال غير زكوي كالحديد مثلا فليس في الشيء. الدرس القادم إن شاء الله مراجعة، الدرس القادم إن شاء الله مراجعة. إيش؟ نعم. نعم. هذا جيد، لكن هذا جعل بدل الذهب والفضة. العروض التجارة ما جعل بدل الذهب والفضة. نعم. ما كسبت. نعم. ليش؟ العسل هو من كسب. لا هو ما كل كسب. الكسب المراد به التجارة. المراد به التجارة. هو اللي هو هي محل اكتساب. لا ما سمى اكتساب. لغة ما سمى اكتساب. نعم. ريارات ورد من الشربة شيخ بن الناصح. ايش؟ ريارات الحديد يعطيه 10 ريارات حديد يعطيه 10 ريالات ورق ويعطيك 9 ريالات. نعم. طيب يا شيخ، الآن ما يكون من باب سد البراءة من نسب هذا الباب حتى لا

كيف؟ يعني ضامنة ضامنة الذهب لا يفضل الصحيح على من ضامن على قول بالضامن تخرج من زكاة الذهب منه من الذهب وزكاة الفضة من الذهب هذا المثل.